يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة وصلت للبرنامج باعثها المستمع ألف عين. عصيت الله بذنوب عظيمة وكثيرة ولا يخطر على بال أحد أو تخطر على بال أحد، فهل لي من توبة؟ وكيف أعرف أن توبتي قبلت، علما أنني لا أنام الليل خوفا من ذنوبي العظيمة ومن سوء الخاتمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الإنسان في هذه الحياة ليس بمعصوم، ولهذا جاءت أدلة كثيرة في القرآن تدل على فتح باب التوبة، وجاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. وجاء أيضا إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويقول يقول: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ويقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالإنسان عندما يقع في معصية ينظر هل هذه المعصية انتهاك لما أمره الله به، يعني انتهكت شيئا من حقوق الله، أو أنك انتهكت شيئا من حقوق الخلق، يعني بمعنى أنك سرقت مالا أو غصبته أو أخذت رشوة أو أخذت ربا أو غير ذلك من الأمور التي تكون من حقوق الخلق. هذه الأمور التي تأخذها على أنها من حقوق الخلق، وإن كان كل حق من حقوق الخلق لا يعني يكون فيه حق لله جل وعلا من جهة قصد الامتثال، من جهة قصد الامتثال في المأمور به من جهة الفعل، وفي المنهي عنه من جهة الترك. لكن عندما يسلك الإنسان مسلك مخالف لهذا المسلك، يترك المأمور به ويفعل المنهي عنه، فإذا كان من حق الله جل وعلا ولا يمكن تداركه، فإنه يستغفر الله ويتوب إليه، والله أرحم بالعبد من نفسه. وإذا كان في حق من حقوق الناس، فإنه يؤدي هذا الحق إذا كان ماليا فإنه يؤديه، وإذا كان فيه انتهاك مثلا من عرض أو ما إلى ذلك، فإنه يستبيح صاحبه إن أمكنه ذلك، وإن تعذر عليه فإنه يدعو له ويتصدق عنه. والشيطان حريص على أن الإنسان يستمر في المعاصي، فبعض الناس يتوب ولكن يأتيه الشيطان ويمنيه ويرده إلى ما كان عليه فيما سبق. فعلى الإنسان أن يتحرز من الشيطان، وأنه يتوب توبة صادقة فيما بينه وبين الله، يندم على فعله ويعزم على أنه لا يعود، يعني فيه الندم على الفعل، وفيه الإقلاع عن العمل، وفيه العزم على ألا يعود، وفيه أداء حقوق الخلق كما سبق. وإذا تعذر الأداء فإنه يعني يستغفر لهم ويدعو لهم ويتصدق، لعل الله أن يتوب عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة فاطمة من الرياض، أصبح لدى النساء عادة مألوفة والذهاب مع السائقين، خاصة أصحاب الأجرة بدون محرم، بحجة أنهم سمعوا فتاوى تجيز الخلوة مع السائق داخل المدينة، وتساهل النساء في هذا الأمر، وأصبح هناك مجموعة كبيرة من المشاكل بحكم ذهابها مع سيارات الأجرة داخل المدن وتنقلها، فكيف لنا أن نبين لهن خطورة ذلك؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولا شك أن المرأة إذا ركبت مع صاحب الأجرة لا شك أن هذه خلوة، فهو يستطيع أن يتكلم معها وأن يعني يدخل معها مداخل، أو أنه يكون مع مثلا شيء من، لأن بعض الناس يستعمل السحر، يكون معه شيء من الأمور التي تغطي على فكر المرأة، وبعد ذلك يذهب بها إلى حيث شاء، ثم يوقعها في الفاحشة ويأخذ صورتها، يأخذ الصورة في حال وقوع الفاحشة. فإذا أفاقت عرض عليها هذه الصورة التي تصورها وهي متلبسة بالفاحشة من غير شعور لها، ثم يجعل هذه عنده ويهددها، وبالتالي تكون من النساء اللاتي يرتدن المكان الذي يجر له هذا الشخص. وبناء على ذلك كله، فلا يجوز للمرأة أن تركب مع صاحب سيارة، يعني ليس بمحرم لها، لا بالنسبة لصاحب الأجرة ولا لغيره، عملا بقاعدة سد الذرائع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: عندي سؤال أيضا، متى ينتهي وقت صلاة الوتر في آخر الليل؟ الجواب: ينتهي بطلوع الفجر، وإذا نام الإنسان عنه فإنه يصليه ضحى، ولكن بدلا من ركعة يصليها ركعتين. وإذا كان له صلاة في الليل، لأن بعض الناس يصلي في الليل ويغلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل، هذا يؤخره إلى آخر الليل، فإن تيسر له القيام، وإلا إذا ارتفعت الشمس قدر رمح فإنه يصلي ما كان يصليه في الليل، ويختم صلاته بركعتين بدلا من ركعة. وإذا كان يغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل، فإنه يصلي ما يريد أن يصليه من التطوع بعد راتبة العشاء، ثم يوتر بركعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن يقال إن السماء تمطر من أجل فلان، وذلك بسبب إحسانه وكرمه، والله أنعم عليه بكثير؟ الجواب: الأسباب تكون شرعية وتكون كونية، فالأسباب الكونية مثل الآن الأسباب الكونية يترتب عليها مسببات، فنزول المطر هو مسبب من جهة وسبب من جهة، فهو مسبب لأنه لا بد له من مسبب، لا بد له من مسبب، وسبب بالنظر إلى أنه تنبت الأرض، تنبت الأرض بسبب نزول المطر. وكون نزول هذا المطر يجعل بسبب فلان، هذا قول على الله بغير علم. وترتيب سبب من المخلوق مع أن السبب الحقيقي كما ذكرت قبل قليل أن المسبب لنزول هذه الأمطار هو الله جل وعلا، والله تعالى يقول: والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء إلى آخر الآية. فلا يجوز للإنسان الدخول في هذا الأمر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ نرجو إعطائنا مثال حوله، وهل صاحب الشرك الأصغر خالد مخلد في النار؟ الجواب: الشرك الأكبر يكون مثلا شرك في العبادة، وشرك في المحبة، وشرك في الإرادة والقصد، إلى غير ذلك من أنواع الشرك. وحكمه إذا مات عليه الإنسان، إذا مات الإنسان على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد في النار. أما بالنظر للشرك الأصغر، فمثلا قول الإنسان، يعني الحلف مثلا بغير الله يجري على لسانه، لكن إذا حلف بغير الله معظما له كتعظيم الله جل وعلا فهذا من الشرك الأكبر، لكن إذا جرى على لسانه بدون تعظيم فهذا يكون من الشرك الأصغر. ومثل الرياء، مثل الرياء، يعني إنسان يدفع مال من أجل أن يقول الناس فلان كريم، يتعلم العلم من أجل أن يقال فلان عالم مثلا، هذا يكون فيه رياء، يكون هذا شرك. وهذا وحكمه أنه إذا مات عليه الإنسان هو لا يغفر، لعموم قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الله سبحانه وتعالى إما أن يقتص منه، والاقتصاص منه أنه يأخذ من حسناته بقدر الشرك ويدخله الجنة، أو أنه يدخله النار ويطهره وبعد ذلك يخرجه إلى الجنة، كأصحاب كبائر الذنوب التي لا تصل إلى النفاق الأكبر ولا إلى الكفر الأكبر ولا إلى الشرك الأكبر. يعني المعاصي اللي ما تصل إلى هذا الحد هذه تحت مشيئة الله، لكن بالنظر إلى هي تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء أدخله النار وطهره. لكن الشرك الأصغر هذا هو تحت المشيئة، ما هم من جهة المغفرة، تحت المشيئة من جهتي أنه إما أن يأخذ الله من حسناته بقدر شركه، وإما أن يدخله الله النار ويطهره وبعد ذلك يدخله الجنة، لعموم قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما الفرق بين علم الأصول وعلم الفقه؟ الجواب: علم الأصول، أصول الفقه، يعني هي الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي، وهي تقريبا 19 دليل، هذه هي التي تسمى أصول الفقه. أما قواعد الأصول، قواعد الأصول هذه هي القواعد المتكونة من هذه الأدلة، مثل ما يقال الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، الأصل في العموم بقاؤه على عمومه حتى يرد المخصص، الأصل في النص بقاؤه حتى يرد الناسخ، وهكذا. هذه أما بالنظر للفقه فهو عبارة عن الفروع الفقهية المستنبطة من الكتاب، ويعني مستنبطة من الكتاب ومن السنة عن طريق القواعد الأصولية المتكونة من علم الأصول، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن مجموعة من الكتب، يسأل عن أفضل كتاب في مفردات القرآن. من أحسن الكتب مفردات غريب القرآن للأصفهاني، وكذلك كتاب الغريبين، يعني غريب القرآن وكذلك غريب السنة. نعم. ويسأل عن أفضل كتاب في الناسخ والمنسوخ من القرآن. من أفضل الكتب في هذا كتابان، الكتاب الأول الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، وهذا من أوسع الكتب، والثاني إخبار أهل الرسوخ في الناسخ والمنسوخ، والكتابان متيسران في المكتبات. نعم. صلى الله عليكم. في كتاب أيضا متشابه آيات القرآن يسأل عنه. من أحسن الكتب كتاب باهر البرهان في متشابه القرآن، وكتاب درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل، ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وكتاب تنزيه المطاعن عن القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن أفضل الكتب في أحكام القرآن. الجواب من أحسن الكتب أحكام الكتاب أحكام القرآن لابن العربي، وكتاب أحكام القرآن للقرطبي، وفي كتاب أحكام القرآن للشافعي. وإن كان هذا الكتاب يعني فيه ميول من الشافعي رحمه الله إلى وجود علاقة بين الآيات التي تكلم عليها، العلاقة بينها وبين أصول الفقه، لأنه رحمه الله هو أول من ألف كتابا في أصول الفقه، وهو كتاب الرسالة، وفيه الآن تفسير للشافعي مطبوع موجود في الأسواق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا كتاب في أسباب النزول. الجواب من أحسن الكتب كتاب المحرر في أسباب النزول، وكتاب لباب النقول في معرفة أسباب النزول، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا جمع المسافر الظهر والعصر جمع تأخير ثم وصل إلى بلده قبل أن يصلي أو تصلى صلاة، هل يصليهما قصرا أم يتمهما؟ الجواب: المسافر إذا أخر الظهر إلى وقت العصر ووصل إلى بلده وهو لم يصلي الظهر والعصر، فإنه يصلي الظهر أربعا ثم يصلي العصر أربعا، لأنه حينما وصل إلى بلده صار في حكم المقيم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما الأفضل بالنسبة لبر الوالدين بعد وفاتهما؟ هل الأفضل الصدقات أم أعمال بر أخرى؟ أرجو الإفادة. الجواب: الناس يختلفون في القدرة على البر، فمنهم من يستطيع البر من ناحية العمل ببدنه، ومنهم من يستطيع البر بالنسبة للعمل مثلا بالنسبة لماله، ومنهم من لا يستطيع ببدنه، ولكن يستطيع مثلا بلسانه فكل شخص يبر بقدر استطاعته، فإذا كان عنده قدرة مالية ففي إمكانه أن يشتري عقارا ويجعله وقفا لهما، وإذا كان يستطيع ببدنه مثلا يأخذ له لوالده مثلا أو لوالدته عمرة يأخذ له حجا، وإذا كان يستطيع مثلا ما لا يستطيع لا ببدنه ولا بماله ففي إمكانه أن يفعل الدعاء أن يدعو لهما بقدر ما يستطيع، لعموم قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. دخلت المسجد فإذا بجماعة تصلي وصليت معهم حتى وصلنا الركعة الثانية وجماعة المسجد أقاموا الصلاة، فنحن كنا نعتقد أنهم انتهوا من الصلاة عندما دخلنا المسجد، هل في هذه الحالة تقطع الصلاة وندخل معهم؟ الجواب: تحول هذه الصلاة إلى نافلة وتسلم، تنهيها وتسلم ثم تدخل مع الجماعة، لأن ما يجوز لكم تصلون جماعة قبل إقامة الجماعة جماعة المسجد وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يأثم الشخص المؤمن قليل العلم إذا ترك الدعوة والنصح، وهل هي فرض واجب على كل مسلم؟ الجواب: الشخص مكلف بأن يتعلم ما أوجب الله عليه ويعمل بهذا الشيء الذي أوجبه الله عليه، يعني أوجبه عليه وجوبا عينيا. أما بالنظر إلى فرض الكفاية، فرض الكفاية، ففرض الكفاية هذا له أهله، فمثلا الدعوة والقضاء والإفتاء والحسبة وما إلى ذلك، هذه تعتبر من فروض الكفايات من جهة القيام بها بصفة عامة. أما بالنظر للحسبة فالإنسان مأمور بأن يعني يغير المنكر على حد قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وبعض المنكرات تكون منكرات عامة، وهذه تتعلق بولاة الأمور، هم الذين سيسألهم الله جل وعلا عنها، وهم الذين يؤمرون بالقيام بها، هم الذين يؤمرون بالقيام بها. فلا بد أن يتنبه الشخص إلى ما أوجب الله عليه من جهة فرض العين، وما أوجب الله عليه من جهة فرض الكفاية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما الضابط بالنسبة للإخلاص في الدعوة، حيث إن الشيطان والهوى قد يدخلان للنفس من كل مدخل ليوهم الإنسان بغير الحق؟ الجواب: الأصل أن الإنسان يؤسس قصدا حسنا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيؤسس الشخص نية خالصة لوجه الله جل وعلا، والعوارض التي تعرض للإنسان سواء كانت هذه العوارض من شياطين الإنس أو كانت من شياطين الجن أو كانت من الشخص باعتبار النفس الأمارة بالسوء أو الهوى الذي يقوده إلى ما لا تحمد عقباه، عليه أن يتنبه إلى هذه العوارض الأربعة: شياطين الإنس وشياطين الجن والهوى والنفس الأمارة بالسوء. كل هذه عوارض تعارض الأصل الذي أسسه، فلا يلتفت إلى هذه العوارض، بل عليه أن يستمر على قصده الأول وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائلة تقول بأن زوجها يدعو عليها دائما ولأسباب بسيطة، وهذا يؤثر على نفسيتها من دعوته عليها، فما توجيهكم له؟ الجواب: الأصل في التعامل بين الزوجين هو التعامل بالمعروف، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وبناء على ذلك فلا يجوز للرجل أن يتعامل مع المرأة إلا في حدود الأمر المشروع، وكذلك هي لا يجوز لها أن تتعامل معه إلا في حدود المشروع، فإذا تعدى عليها تعدى الحد المشروع يكون ظالما، وإذا تعدت هي تكون ظالمة، وظلمه هذا محسوب عليه ومسجل في صحائف أعماله، والشخص الذي ظلمه سيأخذ مظلمته منه يوم القيامة. فعلى كل حال على الإنسان أن يتنبه لا بالنسبة لما يقول ولا ما يفعل، وكذلك بالنظر إلى ما يقع في قلبه من إرادة السوء لأحد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر رسالة في هذه الحلقة بعثتها إحدى المستمعات عندما كانت صغيرة، تقول: كنت أسافر وأقصر المغرب ركعتين لأني لم أكن أعلم، فهل علي قضاء الصلوات الماضية؟ الجواب: المغرب لا تقصر، وعليك قضاء جميع الصلوات التي صليتيها إذا كانت هذه الصلوات بعد البلوغ، وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أربعة أمور: الأمر الأول بلوغ 15 سنة، والثاني الحيض، والثالث نبات شعر خشن في القبل، والرابع نزول المني، سواء كان مثلا نتيجة جماع أو نتيجة احتلام. فإذا حصل واحد من هذه الأربع تكون قد بلغت، فإذا كانت صلت قبل وجود علامة من علامات البلوغ فليس عليها القضاء، لأن الصلاة لم تجب عليها. أما إذا كانت قد صلت قصرا بعد وجود علامة من علامات البلوغ فجميع الصلوات التي صلتها لا بد أن تعيدها، لأنها ليست بصحيحة، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. آخر سؤال للمستمعة: عندما كانت صغيرة أيضا تقول: لم أكن أعلم واجبات الصلاة من الأركان، وبعض الأحيان أسهى في الأركان ولم أكن أعلم أن هذا حرام، فهل علي قضاء ما فات مع العلم أن هذا استمر 3 سنوات كما تذكر؟ الجواب: على كل حال الصلوات التي يحصل عندك يغلب على ظنك أنك أخللت في شرط من شروطها مثل الطهارة، أو ركن من أركانها مثل ترك الفاتحة أو ترك ركعة أو ترك الركوع أو ترك مثلا سجدة من السجدات وما إلى ذلك، لا بد من إحصائها ولا بد من إعادتها، هذا إذا كان بعد بلوغ التكليف. أما إذا كان قبل التكليف فليس عليك إعادة، لأن الصلاة لم تجب عليك قبل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويعيننا وإياكم ووالدينا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم فيها فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب المتابعة. عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545، والفاكس 4425543. برنامج نور على الدرب، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.